السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الحاضرون، نسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يمن علي وعليكم فيها برضوانه فلا يسقط علينا بعده أبدا، كما نسأله جل جلاله لا إله غيره ولا رب سواه أن يجعلنا ممن يقال له في آخر هذا المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. جمعنا الله بكم في هذه الليلة بإذنه على خير في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن من قام ببنائه أن يجزيه خير الجزاء وأن يخلف عليه في أهله وماله خيرا. بني المساجد في أرضنا فنحتاج أن نبني المسجد بذكر ربنا وطاعة ربنا. بني المسجد البناية الحسية، وبقي علينا أن نعمره العمارة المعنوية، أن نعمره كما عمره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من تعلق قلبه بمساجد الرحمن في أرض الله أكرمه رب العزة والجلال يوم القيامة بأن يظله في ظل عرشه يوم لا ظل فيه ظله، يكرمه الله بهذه الكرامة العظيمة. ومن تعود الذهاب إلى المسجد وكثرت خطواته إلى بيوت الله جل وعلا أعد الله له ضيافة عظيمة كريمة في الجنة، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ومعنى نزلا أي ضيافة، كلما غدوت أعد الله لك ضيافة، وهذه الضيافة من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لو بقيت الليل والنهار تفكر تريد أن تصل إلى حقيقة ومادية هذه الضيافة فاستطعت. وربنا جل وعلا أعد للمؤمنين ضيافة وأعد للمجرمين والفاسقين والمعرضين ضيافة، كل واحد سيقدم على ضيافة أمامه. وهذه الضيافة قد قدمت الدعوة من الآن في الدنيا، لا يمكن أبدا أن يشارك أحد أو أن يشترك أحد أو أن يدخل أحد في تلك الضيافة إلا إذا سلك الطريق الذي رسمه رب العزة والجلال في هذه الدنيا. وهناك ضيافة لأهل النار معداة لهم إذا ماتوا وهم على ما هم عليه مما مما يغضب الله جل وعلا فيجدون في الضيق. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم؟ ما جزاؤهم؟ قال تعالى: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان الله، جنة الفردوس التي سقفها عرش الرحمن وأعلى الجنان، الجنة جنة الفردوس بأكملها نزلا، ضيافة أعدت لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن الإنسان قد يكون مؤمن لكن ما عنده عمل صالح كما ينبغي. كم تجد من الناس من يدعي الإيمان يقول أنا مؤمن وهو قاطع صلاة؟ من ربك؟ قال ربي الله. ما شاء الله. ما دينك؟ قال ديني الإسلام. من نبيك؟ قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو معرف عن شريعة الله، عن كتاب الله، عن المساجد، يرتكب المحرمات ويعمل ما يستطيع أن يعمل. ما يمنعه عن الوقوع في بعض المحرمات إلا العجز. ثم يقول أنا مؤمن. سبحان الله، أنت مؤمن؟ والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فاستقم كما أمر. استقم كما أمر، هذا إذا أنت مؤمن بالقرآن. القرآن يأمرك بالاستقامة. إذا كنت مؤمنا بالقرآن فالله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أما أن تقول أنا مؤمن بالقرآن وأنت ما تصلي، وربما لا يصلي إلا الجمعة فقط، هذا إيمان، إيمان المدعى. الإيمان يحتاج إلى أن نقيم البينة عليه، والبينة هي العمل، العمل الصالح. لذلك الجنة أعدت ضيافة لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس ضيافة. وقد أخبرنا ربنا سبحانه ماذا أعد في تلك الجنة من النعيم العظيم. ولا بد أن نتحدث عن بعض ضيافتهم، وليس كل الضيافة لأننا ما نستطيع، لكن سنذكر بعض ضيافة أهل الجنة وضيافة أهل النار. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا ضيافة كلما غدا أو راح. ما هي ضيافتهم؟ اسمعوا، قال تعالى في سورة الصافات: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. الإخلاص في العمل الصالح، لأن عمل بدون إخلاص ذاهب وحاضر. العمل لأجل أن يقال هذا لا ينفع، كأنه لم يعمل، وإنما قال: إلا عباد الله المخلصين. ماذا أعد الله لهم في الجنة من ضيافة؟ قال تعالى: أولئك لهم رزق معلوم. رزق أعد لهؤلاء. ما هذا الرزق المعلوم؟ ما صفته؟ قال تعالى: فواكه وهم مكرمون. الله أكبر، يا من أكرمت أوامر الله في الدنيا أنت مكرم عند الله، ويا من لم ترفع لأوامر الله رأسا إلا في الوقت الذي تريد وتشتهي وفي الوقت الذي تحب أنت مهان عند الله. أولئك لهم رزق مع الفواكه، ومع تلك الفواكه والثمرات قال: وهم مكرمون. أين هم مكرمون؟ مكان في قصور الدنيا وأمور الدنيا. لا، قال في جنات النعيم على سرر متقابلين، سرر مزينة مزركشة بالذهب بالفضة باللؤلؤ بالياقوت بالدر. وعدت هذه الأسرة لمن؟ لهؤلاء المخلصين الذين قال الله تعالى في وصفهم: والسابقون السابقون، السابقون إلى مرضاة الله، إلى طاعة الله، إلى أوامر الله. ما جزاؤه؟ قال: أولئك المقربون عند الله جل وعلا، مقربون في جنة الفردوس. قال بعدها: على سرر في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة، ومعنى موضونة أي مشبكة بالذهب والفضة، مزخرفة بالدر والياقوت، وليس من ذهب الدنيا ولا من فضة الدنيا ولا من زخرفة الدنيا. لا، هذه الأثرة معدة عند الله جل وعلا للسابقين المقربين في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، متكئين على تلك الأثرة متقابلين وجه لوجه. ما أحسنه من لقاء، وما أعظمه من تزاور يتزاوره أهل الجنة في الجنة. هذه الضيافة، انظر، كانت لهم جنات الفردوس نزلا على سرر متقابلة. في سورة الصافات: يطاف عليهم، وهم على الأسرة، يطاف عليهم بكأس من معين، ثم يصف الله تلك الكؤوس: بيضاء لذة، لذة. يا من تسعى وراء اللذة في الدنيا الآن، هذه لذة منقطعة. أبسط مرض تصاب به نفيس لذة في الدنيا بأكملها، لكن تلك لذة مستمرة، بيضاء لذة للشاربين. خمر الدنيا، خمر الجنة ليس كخمر الدنيا، تغتال العقول وتأتي بالصداع وتأتي بجميع المصائب. لا، قال الله سبحانه وتعالى في وصف خمر الجنة: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني لا تغتال العقول أبدا ولا يصيبهم السكر. يطاف عليهم، من هم الذين يطوفون عليهم؟ من هم؟ غلمان أعدهم الله لخدمة هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. غلمان في أجمل الصور وأحسن الصور، لكل رجل في الجنة ألف خادم من هؤلاء الغلمان. يقول الله تعالى في وصفهم: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أباريق وكؤوس من معين، من خمر، خمر الجنة. يصف الله أولئك الولدان مخلدون في جمالهم في سنهم، لا يهرمون ولا يمرضون، لا يهرمون ولا يمرضون. يأتي وصف آخر لهؤلاء، قال سبحانه وتعالى: ويطاف عليهم ولدان ويطوف عليهم غلمان، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم اللؤلؤ المكنون، أي المغطى في شدة صفائه ذاتهم وجمالهم. هؤلاء لمن؟ للذين يرتادون المساجد لطاعة الله، لأداء الصلوات، لقراءة القرآن الكريم. ويقول سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم، هم على الأسرة متكئون متقابلون، على الأسرة متكئين متقابلين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم في المكان الصافي الجميل كاللؤلؤ المتناثر هنا وهناك. سبحان الله، تفاعلوا مع القرآن يا إخوان. الله يقول في كتابه الكريم: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. اتدبروا القول، اتدبروا القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم أنزل علينا لا لنقرأه مجرد قراءة فقط، ثم بعد ذلك بعضنا يقرأ جزءا كاملا وطبق المصحف لا عقل منه شيء، وربما لم يفكر ولم يقف عند آية قرأها. نعم، قراءة القرآن مهمة، أنت مأجور، الله يأجرك على ذلك، لكن ليست كقراءة المتدبر الذي يقرأ ويريد أن يعرف ماذا يريد ربنا وخالقنا منا عندما يخاطبنا بهذا الكلام. لماذا؟ الله يريد منك أن يتفاعل قلبك مع هذا، تخشع، تخشع وتتعظ وتسمع وتستعد للعمل. هذا هو المقصود من القرآن الكريم. لماذا ربنا يشرح لنا نزل أهل الجنة وضيافتهم؟ لماذا؟ لأجل أن نفرق في تلك الضيافة. والله لمن فرط فيها، والله ليندمن ندما عظيما لا يعلمه إلا الله. الله أخفى عنا الجنة وأخبرنا بها مجرد صدر. لماذا؟ لأنه لو جعل الجنة شيء ننظر إليه، ننظر إليه ويقول لنا الصلوات الخمس، نعمل بما دل عليه القرآن، بما أمرنا به الرسول، نجتنب عن المحرمات، ونحن ننظر إلى الجنة. اليهود والنصارى والكفار والمشركين والمجوس وعبدة النار كلهم سيسعون إليه. أعتق الإنسان كافر فاسق، لكن الله أخفاها للابتلاء وأخبرنا بها. تريد أن تصل إليها؟ هذا هو العمل، القرآن وما دل عليه والسنة وما دل عليه. فإياك، إياك أن تفرق في هذه الضيافة فتكون ممن يقول كما قال الله عنهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا انتبه، لا تقل هذا الكلام. أنت الآن في وقت، أنت الآن في وقت تستطيع أن تلحقه، بل تستطيع أن تسابقه. أما إذا جاء الموت وأنت معرض وغافل مرتكب للمحرمات مقاطع للصلوات، ستندم، ستندم والله عندما ترى ما لا يخطر لك على بال. قال تعالى في كتابه الكريم: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم أي خوفناكم يا معشر العبيد، يا معشر الجن والإنس، أنذرناكم عذابا قريبا، ماكو بعيد. قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سبحان الله، الله يقول اقترب الحساب ونحن معرضون وفي غفلة. إذن ما فائدة خبر الله جل وعلا عندما قال لنا هذا الكلام؟ لماذا؟ اسأل نفسك وقف مع نفسك، ليش ولماذا الله يقول اقترب للناس حسابهم؟ لماذا؟ لأجل نتنافس على الدنيا. لماذا قال الله لنا هذا الكلام؟ وقرأ وقص علينا هذه الآية في كتابه الكريم، يقول اقترب للناس حسابهم، لأجل أن نرتكب المعاصي، لأجل أن نقطع الصلوات، لأجل أن تبقى المساجد فارغة. لا، احذر. ما قال الله لنا اقترب للناس حسابهم إلا بمعنى استعدوا، انتبهوا، الحساب قريب، استعدوا وانتبهوا، اقترب للناس حسابهم. لكن أكثرنا كما قال الله إنهم يرونه بعيدا. انظروا إلى التلاعب في الدنيا، والله والله ما حصل ما حصل من الإعراض والابتعاد إلا بسبب أننا نرى يوم القيامة والموت بعيد، وكل واحد يقول الله أعلم متى يأتي الموت، يا رجال أخذ راحتي وبعدها على الله أنا سأتوب. إنهم يرونه بعيدا، قال سبحانه ونراه قريبا. أخفف الأمر. قال سبحانه في كتابه الكريم، لا تنشغلوا يا إخوة، لا تنشغلوا بالكهرباء، نحن سنتكلم بدون ميكروفون، الله يبارك فيكم. يقول سبحانه وتعالى اقتربت الساعة، سبحان الله، اقتربت الساعة، ما قال اقترب موتك. إذا كانت الساعة القيامة بأكملها اقتربت، فما بالك بأجلك أنت يا ابن السبعين لو عمرك الله إلى السبعين؟ ما ظنك بأجلك أنت يا ابن الستين لو عمرك الله إلى أن تبلغ الستين؟ تجعل وقتك كله للدنيا وتريد أن تفرق في تلك الضيافة العظيمة التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله لقد ظللنا إذن وما كنا من المهتدين. أين الهمة؟ أين الهمة؟ صدق الله إذ قال في كتابه ألهاكم التكاثر. أي وربي يا رب، صدق، ألهانا التكاثر، ألهتنا الدنيا، ألهانا جمع الأموال عن الصلوات، بل ربما بعضنا ألهاه تخزينه، مجرد تخزين القات وأكل القات عن أداء الصلاة في وقتها، يقدم للعصر وهو في مجلسه لا يعنيه ذلك النداء ولا تعنيه ذلك. ألهاكم التكاثر. لكن متى ينتبه؟ ومتى سيعلم؟ ومتى سيندم؟ قال تعالى حتى زرتم المقابر. اسمع، هذه الآية قرأت علينا في صلاة المغرب، هذه السورة قرأت في صلاة المغرب. أقسم بالله لو رزقنا إيمانا قويا كاملا، لو رزقنا الإيمان القوي الكامل لكفتنا موعظة عظيمة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا، هذا تهديد، سوف تعلمون. يا من أعرفتم ويا من ضيعتم أوقاتكم وأعماركم في معصية الله، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون إذا اقترب الحساب الذي قال الله عنه اقترب للناس الحساب. ونحن يلهينا التكاثر جمع الأموال. قال سبحانه لرسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقسم له قسم، والرسول مستجيب، الرسول عليه الصلاة والسلام ممن لم تغره الدنيا، لكن الله يقسم له ليؤكد له ما هو فيه من الإقبال على الدنيا، من الإقبال على الآخرة وترك الدنيا وعدم التنافس عليها. قال سبحانه والضحى والليل إذا سجى. أقسم الله بالضحى، وأنتم تعرفون وقت الضحى من بعد طلوع الشمس إلى قبل الظهر، ثم يقسم بالليل والليل إذا سجى. الليل الذي صار عند بعض الناس موكبا ومرتعا لفعل المعاصي ولفعل ما يغضب الله. سبحان الله، تعصي الله في الليل الذي أقسم الله به، جعلته وقت لتختلي بنفسك وتعطي نفسك ما تشتكي من الشهوات. الله يقول والليل إذا سجى. بل أنزل الله جل وعلا سورة بأكملها سماها سورة الليل. يا من جعلت الليل مضيعة مضيعة وضياع للأوقات بالنظر إلى المحرمات ومتابعة ما يغضب الجبار جل جلاله. سورة كاملة سورة الليل. والليل إذا يغشى أي إذا دخل. الله ما أقسم به إلا لأنه لأن الله جل وعلا جعله وقت موسم للخير للعبادة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قياما الليل أبدا. يقول سبحانه وتعالى يا أيها المزمل أي المتغطي قم الليل إلا قليلا. ونحن جعلنا الليل إما للنوم وإما للمعاصي. والله بعض الناس يبقى سافر طوال الليل إلى قبيل الفجر ونام ونام. سبحان الله. فالله يقسم للرسول بالليل إذا سجى. قال ما ودعك ربك وما قلى. ما تركك ربك ما أبغضك ربك ما قلاك. ثم يقول وللآخرة خير لك من الأولى. يا من تتنافس على الأولى ويا من جعلت وقتك كله بالأولى. الآخرة خير لك منها وللآخرة خير لك من الأولى. هذا القسم للرسول ونحن أيضا مقصودون به. أي لا تغرنا الأولى عن الأخرى ولا يغرنا الثاني عن الباقي. هذه دنيا ثانية أنت ستتركها واعلم هذا تيقن. علمت الآن من كلامي وإنك تعلم ستعلم هو الذي لا إله غيره. أنت ستعلم لهوت فيها أقبلت عليها تركت طاعة ربك فيها. سيأتي اليوم الذي تقول يا ليتني الذي تقول فيه يا ليتني قدمت لحياتي. سبحان الله. الآن تقول الحياة الأخروية حياته والدنيا. قال لا لك من الحياة حياتي هي ما قدمت عليه. يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني عملت ويا ليتني اجتهدت ويا ليتني طلقت الدنيا كما طلقها علي بن أبي طالب وكما طلقها الصحابة. لكن مع أن الله يقول لنا أنهاكم التكاثر الأموال ويقول سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين ما نادى الكافرين لأن الكافرين الدنيا جنة لهم بالنسبة إلى ما أعد الله لهم من العذاب. الله سبحانه يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا. أنت من الذين آمنوا نحن من الذين آمنوا. إذن يجب علينا أن نقول لبيك لبيك أي أجبناك يا ربي إجابة بعد إجابة. ماذا تريد مني؟ كأنه يقول اسمعوا اعملوا. ماذا نعمل؟ قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. انتبهوا لأن هذا المال وهذه الدنيا ابتلاء لكم اختبار. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك تلهيه ماله وتلهيه تجارته عن أداء الصلوات وتلهيه تحزينته عن صلاة الفجر وعن صلاة العصر ويجمع بين الظهر والعصر من أجل تخزينه. قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت قبل أن يسلم بأحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أجل قريب ليش؟ لماذا تريد أن تؤخر إلى أجل قريب؟ قال فأصدق وأخذ من الصالحين. أنا ما كنت صالح. أنا كنت قاطع ضرر. أنا كنت هاجر. أنا كنت مجرم. أنا كنت أعمل المعاصي. يا ربي أخذني بس إلى أجل قريب أغير الطريقة أفتح صفحة جديدة وأكون من الصالحين. لكن متى قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام عندما رأى لأن ساعة نزول ملك الموت لقبض الروح ساعة عظيمة فظيعة ممتعة، ستعرفها سنعلمها جميعا، لكن نحن الآن نقدم بمقدمة حتى لا يكون لنا عذر. يقول: يا رب، ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من بشير ولا نذير. ملك الموت إذا نزل ما ينزل مباشرة على الإنسان عند رأسه، لا، ينزل فيجلس منه مد البصر، وينزل ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ملكان. العاصي والفاسق يرى بيد الملكين أكفال من نار جهنم، من نار جهنم، ويرى ذلك المخلوق عند أمام أو عند مد بصره. سبحان الله، من هذا الذي نزل؟ ما قد رأى صورة بالصورة، ما رأى منظرا مثل ذلك المنظر، وهو ينظر. وكلما اقترب الأجل وانتهت الساعة وملك الموت يقرب، وتجده ينظر في مكان واحد هذا المحتضر، إما ينظر إلى السقف أو إلى الجدار، ربما يبقى يومين ثلاثة أيام لا ينظر، لا يلد ولا يزرع، مستعجل. سبحان الله، وأهله من حوله يطلب له الرقية والشفاء والعلاج والأطباء، وخلاص ينظر هذه المخلوقات من أين جاءت، من أين جاء لهذا المخلوق، لماذا يقترب مني وماذا يريد مني، وهو يعلم أن هذا ملك الموت. فحينئذ ماذا يقول؟ ربي ارجعوني، يا رب ارجع. سبحان الله، عرف أن هذا موت، ما قد نظر ملك الموت من قبل، ما قد نظر إليه، لكن في ساعة الاحتضار وسيعرف أن هذا ملك الموت، ينادي ويصرخ. أهله يطلبون له الشفاء والأطباء ويقولون: هل من راقي؟ يقولون: هل من راقي يرقي مريضنا؟ مريضنا أصبح لا يتكلم، استعدمت لسانه، ما هو السبب؟ وهو ما يريد الشفاء ولا يريد المرضى ولا يريد الأطباء. عنده حوار بينه وبين ربه: ربي ارجعوني. ليش؟ سبحان الله، الدنيا سجن، سجن، كيف تريد ترجع إلى السجن؟ احمد ربك أن الله جل وعلا قد أتى بالساعة التي يخرجك من هذا السجن. الدنيا سجن، كيف تريد ترجع إلى السجن؟ نعم، وأعرف وأجرم هو فسق، فهو يرى أنه لو قدم أو لو خرج من هذه الدنيا خرج من سجن إلى سجن أعظم، وخرج من دار نكد إلى ما هو أنكد، وخرج من شقاء إلى ما هو أشقى. لذلك تمنى شيئا واحدا عند الموت، يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا رب لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أصلي أصلي أتصدق أتقن، يا رب أنا أعرف، أنا ما توقعت أن الأمر سيأتي هكذا. قال تعالى: كلا. هذا الكلام فراغ منه، قد جاءك الرسل، اغتررت بشبابك، واغتررت أنك ابن فلان، وظننت أن الناس ما يستطيعون يصلوا إليك، فردت أن ملك الموت ما يستطيع يصل إليك، هذا ما ينفع. وفي الدنيا لو حصلت عليك مشكلة في من يشفع لك، لكن ذاك الوقت نعم يريد يعمل صالحا. في الآية السابقة قال: فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله مجيبا إياه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما يؤخر الله نفسا. إذا اصبر يا أخي على طاعة الله حتى يكرمك الله. أهل الطاعة والاستقامة وأهل الصلاة عند سكرات الموت على العكس تماما. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صلاة وعبادة، صلاة في وقتها وعبادة وذكر وطاعة وحضور حلقات العلم، وابتعد عن المحرمات وعن مجالس الغيبة عن مجالس النميمة، مهما كان الأصحاب والأصدقاء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال تعالى تتنزل عليهم الملائكة. ما قد تنزل إنما تتنزل. ليش؟ لابد نفهم لماذا يقول الله تتنزل، وكان لو قال تنزل عليهم الملائكة نفهم. قال أهل العلم رحمهم الله قول الله تتنزل عليهم الملائكة قالوا لأن ساعة الاحتضار ساعة خوف، وهي ساعة فضيئة جدا، فإن الإنسان في ذلك الوقت يحتاج إلى من يؤمنه ويطمئنه. فتنزل الملائكة تطمئنه ألا تخافوا ولا تحزنوا. فإذا اشتدت السكرات واشتدت به الأمراض نزلت الملائكة تقول له ألا تخافوا ولا تحزنوا. مرة ما تتركه الملائكة حتى تخرج الروح من الجسد. إذا خرجت الروح من الجسد أما ما زالت الروح في الجسد تنزل الملائكة مرة بعد مرة مرة بعد مرة لأجل أن يخاف ألا يخاف، وهو مستقيم ومؤمن. كيف يا إخوة بالمعرفة؟ كيف بقاطع الصلاة؟ كيف بالفاجر؟ كيف بالمجرم؟ كيف بالذي ما يعرف من وقته شيء في طاعة الله؟ كل في متابعة القنوات وفي متابعة المسلسلات وفي النظر إلى الإنترنت والنظر إلى المحرمات وفي شرائح الجوال وفي جمع الدنيا والتنافس على الدنيا. لا إله إلا الله. إيش من فتح يقول هذا؟ وهو المؤمن الله ينزل الملائكة مرة بعد مرة تثبته ألا يخافوا ولا تحزنوا. ثم تأتي البشرى العظيمة عندما تكاد أن تخرج الروح من الجسد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي التي وعدناكم بهذا القرآن، لأن هذا الرجل يقرأ القرآن ويعرف أن الله أعد الجنة للمتقين وللمؤمنين للصالحين. ثم يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم تأتي الضيافة الكبرى، لا تفرقوا في الضيافة. أنصح إخواني السامعين لا تفرقوا بي وأبشروا ألا تخافوا. قال سبحانه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول ولكم فيها أي في الجنة ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا. أي ضيافة من لو وعدك مسؤول من المسؤولين ولا تأجل من التجار أنه سيكرمك بكذا وكذا، وأنت تعرف أنه لن لا يكذب، وإذا وعد أنه لن يكذب كم سيكون فرحك؟ والله لو وعدك بابنه بابنه فقط في مثل هذه الأحياء وأنت فقير ربما تكون سبحان الله في غاية الفرح. كيف رب العالمين يقول لنا ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة من غفور رحيم؟ لكن لمن؟ الصالحين. لكن المجرمين والفاسقين عملت من ذلك تماما. قال تعالى في سورة الصافات لما ذكر نعيم أهل الجنة وحوار أهل الجنة في الجنة وهم على تلك الأسرة، قال سبحانه وتعالى عنهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة كل واحد يسأل الآخر، تزاور بينهم مثل ما كان في الدنيا. تزور أباك، تزور أمك، تزور أختك، تزور جدتك، تزور أبنائك إن كانوا من أهل الجنة. أما إن كانوا من أهل النار ما في تزاور. لكن في الجنة إذا بنى الله على الأسرة أجمعها تزور أصحابك وأصدقائك مثل الدنيا تماما، بل تتذاكر معهم ما كان يحصل في الدنيا بينكم من الأمور والمشاكل. فالله يقول عن هؤلاء فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. نحن كنا في قبل أي في الدنيا في أهلنا إيش؟ مسرورين؟ لا، قال مشفقين أي خائفين من عقاب الله، كنا خائفين. أما الذي هو في أهله مسرور اتق الله يا فلان، قال يا رجال ثم طاوعة ايش تريد منا؟ حجر على انفسنا، خلونا ناخذ راحتنا. قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. سوف يدعو، والله سيدعو ولو أن تدعو. إيش معنى يدعو ثبورا؟ أن يصرخ يا ثبورا يا ويلا يا هلاكا يا عذابا. فسوف يدعو ثبورا لكن ويصلى سعيرا. ليش؟ لماذا؟ قال إنه كان في أهله مسرورا. كان ما يطلب شيء إلا وقال له أبو خذ مسرور. إنه كان في أهله مسرورا. بينما أهل الجنة إيش يقولون؟ إنا كنا قبل في أمننا مشفقين. أي بين أهلنا خالد. ولما كانوا دائما يخافون من الله. إذا أراد أن يعمل معصية في البيت قال الله مطلع، الله يرى، الله يسمع، ترك العمل لأنه خاف. ثم يقولون لما كان بهذه المثابة بهذه القصة قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو. نحن كنا قبل في الدنيا ندعو أن يقينا عذاب الله، أن يحشرنا مع أهل الجنة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر المشرك. هنيئا لهم. ويقول الله عنهم أيضا اصبروا علينا الله يبارك فيكم. هو زيارة لو طولنا قليل إن شاء الله أنتم مشهورون. إحنا في طاعة. كم تضيع علينا من أنقاض والله في معصية الله سبحانه وتعالى أحيانا في الشارع والتواقع. أما نحن الآن في عبادة وفي طاعة. والله لو أخلصنا النية لله جل وعلا في مجلسنا هذا لا لمن الله سبحانه وتعالى علينا بما لم يخطر على بال نفسه وبما لا نستطيع أن نفكر. فصبروا أنفسكم حفظكم الله. يقول الله عن أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءل زيارات. فيقول واحد من أهل الجنة قال قائل منهم من أهل الجنة لأصحابه وأصدقائه الذين معه إني كان لي قريب. أنا كان لي صاحب وكان لي صديق سيء جريء سيء يأمرني بالمعروف يأمرني بالإثم وبالفجور. قال فكان من ضمن ما يقول له، يعني من ضمن ما كان هذا القرين وهذا الصاحب يقول له، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يعني أن تصدق أن نحن بعد هذا الحياة سنموت سنحاسب على أعمالنا وعلى ما فعلنا. صدق خذ راحتك يا أخي اغتنم شبابك. قال كان دائما يقول لي هكذا أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي لمحاسبون ومجزيون. سبحان الله. الآن هذا الرجل من أهل الجنة يقول أنا الآن بحثت عليه في الجنة ما رأيته. ذلك الصديق الذي كان يأمرني بالمعاصي أنا أبحث عليه الآن في الجنة ما رأيت الآن أين هو؟ الراحة. فيقول لأصحابه قال هل أنتم مطلعون؟ نريد نعمل زيارة للنار نطلع على النار نشوف إذا ما كان في الجنة معناته في النار. قال هل أنتم مطلعون؟ قال سبحانه قال قد طلع ذهبوا واطلعوا. ولما اطلعوا في النار قال تعالى فرآه في سواء الجحيم أي رآه وسط النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المسلمة رآه في وسط الجحيم. فيقول له هذا العبد الصالح من أهل الجنة يقسم له يقول له قال تالله أي والله إن كدت لتردين أي كنت ستردين معك وكنت تدخل النار معك. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي. الله هو الذي من علي أني ما سمعت ذلك. وهذه منا يمتن الله بها على من يشاء من عباده. وإنك الغالب والأخير الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بدافع عظيم، وعندما حضره الموت دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال يا عبد قل لا اله الا الله كلمه تحاج لك بها عند الله. وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يقول لو ترغب عن مله عبد المطلب لا تصدقه، لما يقول الان بعض الناس هؤلاء مطاوعه لا تصدقهم، الله اعلم ايش وراءهم هؤلاء. يا اخي خذ الكلام الطيب ولا تصطحب المطوع هذا، اذا كنت ترى ان في مصاحبته خطر عليك لكن خذ الكلام الطيب ما دام قال الله قال رسول تفل. فجعل الرسول يا عبد يا عبد يا عبد قل لا اله الا الله كلمه تحج لك بها عند الله. مات عمه وهو يقول هو على مذهب المصاحب. اذا المجالسه تؤثر. هذا العبد من اهل الجنه يقول له تالله ان كدت لتهديه ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم. ثم يقول الله لمثل هذا فليعمل العاملون. ما هو للدنيا؟ اتقوا الله يا عباد الله. نحن بالله في المدارس كنا ندرس في المدارس، المدرسين يقسمون الحصص تقسيم جدول يوم السبت كذا، كل مدرس معه حصه معينه. طيب احنا لابد نعمل لنا جدول في امور الدنيا والدين، وقت العمل عمل، وقت العباده عباده، وقت الصلاه صلاه، وقت قراءه القران قراءه، هكذا حتى نجمع بين الدنيا والاخره. اما نجعل الوقت كله للدنيا وفي جمع حطامها وانت ستموت عنها. والله يقول في كتابه الكريم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، آثرها على الآخرة. أما إذا أخذ منها ما يستعين به على طاعة ربه ويصل به إلى ربه هذا خير على خير. ثم يقول الله في سورة الصافات قل أذلك خير نزلا أي غيابة أم شجرة الزقوم؟ شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم تنبت في أصل النار في وسط النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي الثمر حقها شجرة الزقوم التي تنبت في أصل النار نعوذ بالله، وهي الشجرة الملعونة في القرآن. قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والله لو نظرنا إلى الشياطين الآن ما نستطيع، ربما نحن الذي في المسجد لو دخل علينا شيطان على صورته التي خلقه الله عليها ربما سنصعد كلنا ونجد كلنا. نعم نعم، لان الله خلقهم في ابشع الصور، صور مخيفه، ولذلك من رحمته لنا اخذهم الله عنها. فالله يقول ان شجره الزقوم طعام انها طلعها كانه رؤوس الشياطين. ويقول الله في وقتها في ايه اخرى انها كالمهل يغلي في البطون، كالمهل كالماء الحار يغلي في البطون كغلي الحديد ومع ذلك يخرج. قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. انظر يا من أملأت بطنك بالحار، نعوذ بالله. والله إنها حياة وضيافة أعدها الله جل وعلا لهم، يحتاج الإنسان أن يبتعد عنها ويسأل الله أن يبعده عنها. هذه نماذج مختصرة ذكرتها لكم عن النزل الذي أعده الله لأهل الجنة بمناسبة حديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وبعض ضيافة أهل النار أسأل الله جل جلاله لا إله غيره ولا رب سواه، ونحن في هذا المكان المبارك بانتظار فريضة من أعظم فرائضه من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بالعتق من النار. اللهم من علينا بالعتق من النار، اللهم من علينا بمغفرة ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم إنا نسألك يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعطي من تشاء وتمنع عمن تشاء، اللهم إنا نسألك يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، اللهم أحل علينا في هذه الساعة رضوانا فلا تسخط علينا بعدها أبدا، اللهم أحل علينا في هذه الساعة رضوانا فلا تسخط علينا بعدها أبدا، اللهم أنزل